النويات شيخ، يعني. بس أسأل عن بالنسبة لمعجون الأسنان اي في رمضان يفطر أم لا لا؟ ما يفطر، لكن احرص ان تتمضمض جيدا حتى لا يدخل شيء الى جوفك.